بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تقدم الكلام على الدرس التاسع من الدروس المهمة، وذكر الاستعاذة بالله من أربع، ثم وقفنا على قول فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال فتنة عظيمة، ما هناك نبي إلا وقد حذر منه، حتى في عصر النبوة كان الصحابة يظنون أنه سوف يخرج من شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مراه أبو داود: من سامع بالدجال فلينأ عنه. فالفتنة ما تستقبل تستشرف، بل يبتعد الإنسان عنها، لأنه لا يدري إذا جاءت الفتنة ماذا تكون حاله، وماذا يصير عليه، وماذا يفعل. فربما ينغمس في الفتنة وهو لا يشعر، والفتنة أشد من القتل. والكلام على المسيح الدجال طويل، ذو ذيول كبيرة وله مسائل عدة، لكن حسبنا أننا نعرف أنه فتنة عظيمة، ويجب أن نحرص أن على هذا الدعاء لنستعيذ بهم بالله من شره. فهو فتنة، ناره جنة وجنته نار عياذا بالله. وسمي مسيح لأنه ما قيل ممسوح العين اليمنى، قيل ممسوح العين إحدى عينيه، ممسوح العين إحدى عينيه، وقيل الذي يمسح الأرض إذا خرج. والدجال لا شك أنه هو الكذاب، ومن فتنة المسيح الدجال، وهو لا يدخل المدينة ولا مكة، وله صفات وأوصاف، ينبغي الإنسان أن يقرأ عنه ليكون على حذر، ويقوى إيمانه ويزداد، ويبتعد عن الفتنة إذا حصلت، لأنه إذا عرف عن أمره شيء فإن هذا مما يدعو الإنسان أنه يبتعد عنه. فمعرفة الشيء أو الشر لأجل الحذر منه. ثم قال رحمه الله: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، كما في الحديث الذي في الصحيحين: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. ولهذا الصحيح من قول العلماء أن له الدعاء بحوائج الدنيا وملاذها في الصلاة، بحوائج الدنيا وملاذها. قال الإمام أحمد: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه، من حوائج دنياه وأخراه. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فله أن يدعو بما لذ وطاب في الصلاة. فبعد التشهد موطن إجابة، بعد التشهد والاستعاذة بالله من أربع موطن إجابة. فعلى المصلي إذا كان منفردا أو أطال الإمام أن يستغل هذا، أن يستثمر هذا الوقت، ويحرص أن يدعو، لأنه موطن إجابة، وهو أعظم، لأنك الآن في صلب الصلاة ولب الصلاة ولب الصلاة. فلهذا يتخير من المسألة ما شاء، ولو أن يدعو حتى بحوائج الدنيا: اللهم ارزقني مركبا هنيئا، أو بيتا واسعا، أو زوجة صالحة، أو تجارة رابحة، أو غير ذلك. له أن يدعو بما شاء في صلاة، لعموم قوله: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. لكن الذي يهمنا نعرف أن هذا الموطن من أعظم المواطن في الدعاء، يجهله كثير من الناس. ولهذا سرعان ما ترى بعض الناس حينما يقول: اللهم صل على محمد، سرعان ما يقول: إنك حميد مجيد، يسلم. والواجب أن يستعيذ بالله. لهذا نقول: الذكر بعد التشهد منه مطلق ومنه مقيد. المطلق يسأل ما شاء من خير الدنيا والأخرى، والمقيد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم قال رحمه الله: ومنه، يعني من الدعاء الماثور. ولا شك أن الدعاء الماثور أفضل من غيره، وهذا محل إجماع، سواء كان في الدعاء أو في القنوت أو في السؤال. كل ما كان الإنسان أقرب إلى السنة فهو أفضل، إلى الكتاب والسنة فهو أفضل. كلما دعا بألفاظ الكتاب والسنة فهو أفضل. أحسنت. فيتحرى المصلي الدعاء بالمأثور، لأن الدعاء بالمأثور فيه فوائد. الفائدة الأولى التأسي بالقرآن، التأسي بالسنة، التأسي بالأنبياء والصالحين. ومن فوائده أنه أجمع، فغالب الأدعية القرآنية والسنة النبوية وأدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جامعة مانعة، مثل رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي من الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك، رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا لا تزغ قلوبنا، وهكذا في أدعية كثيرة في القرآن والسنة. والسنة أيضا طافحة في مثل هذا، مثل اللهم أعني على ذكرك كما سيأتي، واللهم إني أعوذ بك من شر ما علم شر ما لم أعلم، من جهد البلاء درك الشقاء سوء القضاء إلى آخره. المقصود أن الإنسان يتحرى المأثور، والمأثور الثابت في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. والدعاء والذكر بما يأتي به الكتاب والسنة أفضل. ولهذا شيخ الإسلام وغيره ذهبوا إلى وذهب إلى أن الإنسان الأفضل أن يقول في رمضان جاء شهر رمضان، وهو جائز أن يقول الإنسان جاء رمضان أو جاء شهر رمضان. لكن لماذا اختار ذلك؟ قال لأنه لفظ القرآن، لفظ القرآن. ولهذا ينبغي التحري، وله أن يدعو بما شاء. الإنسان ما يحفظ من هذه الأذكار شيء، يدعو بما لذ وطاب، ما لم يكن إثم أو اعتداء أو غير ذلك. لكن الأفضل الأدعية المأثورة، الأدعية المأثورة. ثم قال رحمه الله: ومنه، الضمير يعود إيش؟ على الدعاء، يعني أن تسأل الله ما شئت. قال: ومنه، يعني من الأدعية المأثورة المنصوص عليها الثابتة بالكتاب والسنة، منه الدعاء المأثور الثابت عن الرسول. ثم ساق في الباب حديثين. الحديث الأول حديث معاذ رضي الله عنه: اللهم أعني على ذكري. والحديث الثاني حديث أبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. حديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا نتكلم على شرحه لأن شرحه يطول، لكن المقصود أن نعرف أنه ثابت، فقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وكذلك ابن حبان وغير من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لاحظ ثلاث جمل جمعت خير الدنيا والآخرة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الخبر صحيح، هذا الخبر صحيح، وقد صححه غير واحد منهم ابن حجر رحمه الله كما في بلوغ المرام. المقصود أنه أن هذا الذكر الأول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هو من أجمع الأدعية. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقوله قيل أنه في بعض الروايات أخذ بيده معاذ وقال والله إني لا أحبك، فجمع بين اللفظ والفعل، وهذا كله لأجل الترسيخ وقوة المودة والمحبة. فلا تدعن يعني لا تترك، لا تترك، داوم داوم على ذلك. فلهذا ينبغي أن يداوم مداومة شديدة لا يتركه أبدا. اللهم أعني، الإعانة من الله عز وجل هي التوفيق والتسديد، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فلا بد أن يكون إنسان يستعين بالله في جميع العبادات وفي ترك المعاصي والسيئات وفي باب القضاء والقدر، يستعين بالله عز وجل في جميع شؤونه وجميع أحواله، لأن الإعانة من أعظم العبادات. الإعانة، والإعانة تجمع شيئين: الثقة بالله والاعتماد عليه، الثقة بالله والاعتماد عليه. ولهذا قال الله عز وجل في سر القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. في ذلك إشارة إلى أنه كل عبادة تحتاج إلى إعانة، كل عبادة تحتاج إلى إعانة. فمثلا بعض الناس ما يستطيع أن يفتح المصحف ولا يقرأ، يجلس في المسجد ربما يأتي مبكر ما يتناول المصحف، عجز وكسل وإهمال وعدم رغبة. فأنت تسأل الله أن يعينك على تلاوة القرآن. بر الوالدين كذلك، بعض الناس عنده عجز وكسل صلة الرحم، الإحسان إلى الجيران، التبكير للمسجد، الجلوس في مجالس الذكر، مبتلى مثلا بالمعاصي، مبتلى مثلا بسماع الغنى أو بشرب الدخان أو المخدرات أو الغيبة أو النميمة أو الإسبال أو غير ذلك من المعاصي، اسأل الله أن يعينك على تركها. اللهم عني على فعل كذا، اللهم عني على ترك كذا. عاجز عن الدعاء، ما عودت نفسك على الدعاء، قل اللهم ألهمني، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فأن تدعو الله عز وجل بكل شيء. ولهذا شرع للمصلي إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه لا عون على أداء هذه الصلاة إلا بالله. ولهذا انظر تجد المؤذن يؤذن، أحدهما يجلس عند باب المحل أو يدخل شقته أو يذهب إلى بيته، والآخر يذهب إلى المسجد. من الذي عانى هذا وصرف هذا؟ من الذي وفق هذا وحرم هذا؟ هذا من الحرمان. فلهذا الله عز وجل إذا أعانك وسددك ووفقك فأنت على خير عظيم. اللهم أعني على ذكرك. الذكر هنا يشمل قراءة القرآن، ويشمل التسبيح والتهليل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويشمل كذلك الطاعة. أن العلماء قالوا كل طاعة ذكر، كل طاعة ذكر، فكأنك تستعين بالله على جميع الطاعات، أن يعينك الله عز وجل عليها، لا سيما الأذكار، الأذكار، الأذكار المساء والصباح، وأذكار الدخول والخروج والأكل والشرب، والأذكار المطلقة. فأنت قل اللهم أعني على ذكرك، على ذكرك وشكرك، لأن من شكر الله زاده الله. الشكر الزيادة قرينة الشكر، ولهذا النعم إذا شكرت قرت وزادت ونمت، وإذا كفرت فرت ومحت وذهبت. فلا بقاء للنعمة مع الكفر، ولا زوال لها مع الشكر. إذا أردت، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الرب سريع النقم وحطها بطاعة رب العباد. فالشاهد أنك إيش؟ أنك الشكر، أنك تشكر الله على نعمة. ولهذا من إذا أعطي شكر وفقه الله عز وجل وزاده. وسواء تشكر الله على نعمة الدين أو على نعمة العلم أو على نعمة الصلاح أو على نعمة وفقك الله إليها، مثل قراءة القرآن، مثل التسبيح، مثل التبكير للمسجد وغير ذلك، وفقك الله، فأن تشكر الله يزيدك الله عز وجل. فلئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فلهذا ينبغي الإنسان يحرص على شكر الله عز وجل. والشكر أيضا له يعني أركان وبقية حديث سيأتي إن شاء الله، فنقف على قوله اللهم عني على ذكرك وشكرك. فاحرصوا أيها الأحبة على اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وسيأتي إن شاء الله في أي موطن يقال هذا الذكر، لأن هنا كأنه رجح أنه قبل السلام، وهو أقرب، قبل السلام أقرب من بعد السلام. على كل سيأتي الكلام عليه، لكن يحرص الإنسان. ولهذا يقول شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء فوجدته سؤال الله العون على مرضاته، ثم تأملت فإذا وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين. أول الحديث بقية. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا أسباب السخط ومناهيه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.